وأما النوع الثاني وهو شفاء الأبدان والأشباح فليس في آيات القرآن ما يدل على ذلك، فالآيات المتقدمات كما أسلفنا هي في شفاء أمراض القلوب والأرواح من عللها وأمراضها، ويدل على ذلك أمران: أحدهما التخصيص الذي سبق ذكره في قوله تعالى: وشفاء لما في الصدور، والآخر أن سياق الآيات يتعلق بالقلب والروح فقط، لأن الله ذكر فيهن ما يتعلق بالمؤمنين والكافرين، فإنه لما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولما ذكر في الآية الثالثة حال المؤمنين مع القرآن قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وأما في الآية الثالثة فجاءت خاصة بالمؤمنين، إذ قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، أي اعلموا أيها الناس أن هذا القرآن الذي أنزلناه ينتفع به المؤمنون، فيكون لهم موعظة وشفاء لما في صدورهم وهدى ورحمة. وهذا الذي ذكرناه من كون الآيات مختصة بشفاء القلوب والأرواح دون الأبدان والأشباح يصدقه الأثر المتقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. فإنه لو كان القرآن بالآيات المذكورات شفاء للأرواح والأبدان لما قال ابن مسعود ما قال، فإنه قابل العسل الذي قال الله عز وجل فيه: فيه شفاء للناس، بالقرآن الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وشفاء لما في الصدور. إلا أن السنة النبوية والنظر يدلان على أن القرآن شفاء للأبدان والأشباح، فبدلالة الأثر والنظر يكون القرآن كذلك شفاء لها. فأما السنة فمنها ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، أي إذا مرض أحد من أهله مرضا في بدنه وشبحه فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مداواته بقراءة المعوذات عليه مع النفث فيها، والنفث هو نفخ مصحوب بريق لطيفة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوما من المسلمين في سرية فمروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم ومنعوهم القراء، ثم شكوا إليهم حال سيد القوم وقالوا: إنه سليم، أي مريض، لما لدغته عقرب، فهل فيكم من راق؟ فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة فشفي كأنما نشط من عقال. وفي آخر الحديث لما قصوا خبرهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما يدريك أنها رقية، ثم أمرهم أن يضربوا له بالسهم في الجعل الذي أعطاه أولئك الحي لأبي سعيد ومن معه على ما صارت عليه حال سيدهم من الشفاء. ففي الحديث أن القرآن لما قرأت منه سورة الفاتحة اندفع عن ذلك العليل مرضه، وهو السم الذي سرى فيه من لدغة العقرب. وأما الحديث المشهور عليكم بالشفاءين القرآن والعسل فهذا حديث اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام ابن مسعود اختاره الدارقطني في علله والبيهقي في شعب الإيمان. وإذا كان موقوفا عليه من كلامه فإنه مبين بما تقدم من كلامه في قوله العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور، فهذا القول يفسره ذلك القول. وأما النظر فقد ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلل والأمراض البدنية تتداوى بأنواع من الرقية من الأدعية والأذكار، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. فإذا كان غير كلام الله سبحانه وتعالى ينتفع به البدن مما جاء في هذه الأحاديث ذكرا ودعاء يكون رقية، فإن انتفاعه بالقرآن الكريم أعظم وأكبر. أشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد. فالأثر والنظر يدلان على أن القرآن شفاء للأبدان والأشباح كما هو شفاء للقلوب والأرواح. وأما آيات القرآن نفسها التي ذكرناها فإنها تدل على كونه شفاء للقلوب والأرواح، فإثبات كون القرآن شفاء للأبدان والأشباح جاء في غير القرآن مما ذكرناه في السنن والآثار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.